إلا من رحم

سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم لا تحرمنا لذة النظر إلى وجهك الكريم. من رؤية سيد المرسلين يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك. اللهم واجعلها خير أعمالنا آخرها. اللهم واجعل خير أعمالنا خواتيمها. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة. اللهم إنا نسألك حسن الختام. اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على طاعتك. اللهم أعنا على شكرك. اللهم أعنا على حمدك يا أرحم الراحمين. يا من بيده خزائن السماوات والأرض ورزقه بين الكاف والنون. يا من أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. اللهم إنا نسألك دوام الحمد والشكر وبركة الحياة والعمر، ونسألك جوامع البر والثبات في الأمر وبركة ليلة القدر وفضل ليلة القدر وعفو ليلة القدر. اللهم واعتق رقابنا في ليلة القدر. اللهم واعتق رقابنا من النار في رمضان يا عزيز يا غفار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. يا من إليه المشتكى، يا صاحب كل نجوى، يا منتهى كل شكوى، يا منتهى كل شكوى، نشكو إليك ضعفنا وكثرة ذنوبنا وقساوة قلوبنا. فنعم المشكو إليه أنت، فنعم المشكو إليه أنت. اللهم ارحم ضعفنا. اللهم ارحم ضعفنا وأجب سؤلنا وتقبل تضرعنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم واجعل خوفنا كله منك وتضرعنا كله إليك. فليس في الوجود رب سواك فيدعى، فليس في الوجود رب سواك فيدعى، ولا في الكون حبيب غيرك فيرجى. يا من إليه المشتكى، نشكو إليك أرضا اغتصبت ودماء سفكت ودماء سفكت وبيوتا هدمت وأطفالا يتمت ونساء رمنت ومساجد خربت. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين وفي سوريا. اللهم وارحم ضعفهم. اللهم وارحم عزلتهم. اللهم واجبر كسرهم. اللهم واجبر كسرهم. اللهم انصرهم على عدوهم يا أرحم الراحمين. اللهم احقن دماء المسلمين في ليبيا وفي العراق وفي مصر وفي الصومال وفي اليمن وفي كل مكان. اللهم لا تؤاخذهم بذنوبهم. اللهم لا تؤاخذهم بما فعل السفهاء منهم يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وارحمهما كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لهم ما ضيعوا من حقك، واغفر لنا ما ضيعنا من حقوقهم، واغفر لنا ما ضيعنا من حقوقهم، وعز البنين والبنات، وجنبهم الزهر والشهوات، واعصمهم من فتن الهوى والمضلات، وخذ بنواصيهم إلى محكم السنة والآيات البينات، وعصر الرجال والشباب بالنساء العفيفات، واجعل النساء لأزواجهن في البر طائعات، واجعل النساء لأزواجهن في البر طائعات، وأصلح حال الأبكار والثيبات، ولا تجعل منهن ماهنات مميلات ولا كاسيات عاريات، وذكرهن بأمر أمهات المؤمنين الطاهرات الكاملات، يا رب الأرض والسماوات، يا أرحم الراحمين، اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولمشايخنا وعلمائنا ولمن له حق علينا، وأصلح حكامنا واستر عوراتنا وآمن روعاتنا، وبارك لنا في مسجدنا هذا وفي كل من شارك في إصلاحه على الوجه الذي يرضيك عنا يا أرحم الراحمين. اللهم واجمع لأمتنا ووصيها، وذكر بالقرآن ناسيها، وزدها في السنة تفقيها، وسدد جندها وراميها، وثبت عالمها وهاديها، واهد عاصيها ومذنبها يا رب العالمين، واهد مذنبها وعاصيها، وأنزل الملائكة تحميها يا أرحم الراحمين. وصل الله على محمد وآله وصحبه أجمعين. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله.